لو أن الأمة طلبت أن ترضعه وقال الأب ارضعه غيرك، فهل يجبر الأب على موافقة الأم؟ الجواب نعم، لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن، فبدأ بالوالدات، ولأن لبن الأم غالبا أنفع، ولأن الأم أشفق، ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم وولدها. ولكن لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه دفع الأجرة؟ لا، لا يلزمه دفع الأجرة، والمراد إذا كانت في حباله على قول، أو إذا كانت منفصلة عنه على القول الثاني. من هذه يعني فيه رأي لأهل العلم، يعني فيه لأهل العلم رأي. طيب، الأول أن للأم أن تطلب الأجرة ولو كانت مع الزوج، والثاني أنه إذا كان مع الزوج فليس لها إلا النفقة، وهذا القول هو الراجح كما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب دفع العوض في المعاوضة. من أين يؤخذ؟ إذا سلمتم ما آتيتم من معروف. وأما أن تسترضع لولدك ثم لا تدفع الأجرة فإن هذا حرام. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجد عرقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن الله أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرم فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف، أي بدون مماطلة وبدون نقص، لأن هذا هو المعروف الذي يتعارف الناس بينهم ويعرفه الشر ويقره، لقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ومن فوائدها أنه لا يلزم الأجير سوى ما قدر، أو سوى ما قدر هو إذا وافق عليه، إذا وافق عليه المستأجر، أو بعبارة أوضح لا يلزم المستأجر أكثر مما قدر، إذا مما قدر أو مما جرى بينه وبين المؤجر، لقوله إذا سلمتم ما آتيتم. فلو أن المستأجر طلب منه أن يزيد في الأجرة بعد تمام العقد فإنه لا يلزم، حتى لو غلت الأشياء ولو زادت المؤن، ما دام اتفقوا على شيء فلزموا سوى ما اتفقوا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله لقوله واتقوا الله، وما أكثر ما يأمر الله تعالى بالتقوى، لأن عليها مدار الدين كله، إذ أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بصفات الله عز وجل، لقوله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومن فوائدها التحذير من مخالفة الله، لأنه بعد أن أمر بالتقوى قال واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومن فوائدها عموم علم الله لقوله بما تعملون، وما اسم موصول عام. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية لقوله بما تعملون، وقول أيضا آتيتم قولا وإن أردتم، فيها عدة شواهد ترد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله ليس له إرادة فيه. طيب، نعم. وهل يستفاد من الآية الكريمة إثبات البصر لله من قوله بصير؟ لأن البصير ذكرنا أنه أن له معنيين، البصير بمعنى الذي يبصر المرئيات، والبصير بمعنى العليم. ثم قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. أولا إعراب الآية الذين مبتدأ، اسم موصول مبتدأ مبين الكسر في محل رفع، وجملة يتوفون صلة صلة الموصول لا بد للموصول من صلة، وجملة يتربصن خبر الذين. وفيها إشكال حيث لم يوجد رابط يربطها بالخبر، لأن قوله يتربصن بأنفسهن ما فيها ضمير يعود على الذين، فاختلف الناس في تقدير هذا في تقدير الخبر أو في كيفية الربط بين المبتدا والخبر. فقال بعضهم والذين توفون منكم ويذرون أزواجا بعدهم يتربصن، ويذرون أزواجا بعدهم يتربصن، وعلى هذا فيكون الضمير في بعدهم هو الرابط الذي يربط نعم بين المبتدا والخبر. وقال بعضهم تربص، وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، فجعل المبتدا شيئا مقدرا، أي وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هذان وجهان. ولكن الأول أيسر من الثاني، الأول أيسر، والذين يتوفون أزواجا منكم ويذرون أزواجا بعدهم يتربصن، أو يذرون أزواجا يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشر. أيضا قوله أربعة أشهر وعشرا، أربعة إعرابها نائبة منار الظرف لأنه مضاف إليه. وقوله وعشرا أي عشر ليال، وعبر عنها عن الأيام بالليال لأن الليال هي غرر الأيام، حيث إنها قبلها. وقوله فلا جناح عليكم لم يقل فلا جناح عليهم، بل قال فلا جناح عليكم مخاطبا الرجال لأنهم أولياء النساء إلى آخر. نعود الآن إلى المعنى، والذين يتوفون منكم، قال يتوفون بضم الياء ولم يقل يتوفون، لأن الإنسان متوفى، والتوفي بمعنى قبض الحق وافيا، وقال توفيت حقي منه أي قضيته وافيا، والإنسان متوفى لأنه يقضي أجله في الدنيا ثم تقبض روحه. وقوله يتوفون بالبناء المجهول، من الذي يتوفى؟ ورد في القرآن على ثلاثة أوجه، فمرة أضيف إلى الله، ومرة أضيف إلى ملك الموت، ومرة أضيف إلى الرسل الذين هم الملائكة. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهنا أضاف الوفاة إلى من؟ إلى الله. وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فأضاف التوفي إلى ملك الموت. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، فأضاف التوفي إلى الرسل. والجمع بين هذه الوجوه الثلاثة سهل وممكن. أما إضافة التوفي إلى الله فلأنه بأمره، وإذا وقع الشيء بأمره فهو الفاعل له، كما يقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. بنى عمرو بن العاص، هو ما بناها بيده ولكنه بنيت بأمره. وكذلك تقول بنى الملك قصرا مشيدا، أي أمر ببنائه. فوقعت إضافة التوفي إلى الله لأن ذلك بأمره. وأما الجمع بين الرسل وبين ملك الموت، فالرسل جمع وملك الموت مفرد. والجمع بينهما بمعنيين، أن لملك الموت أعوانا يساعدون ويسوقون الروح من أسفل البدن إلى الحلقوم، ثم يأتي ملك الموت ويقبضها. أو نقول إن ملك الموت يقبض الروح ويعطيها الملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ولهذا بنيت الآية الكريمة هنا، بني الفعل فيها للمجهول، يتوفون منكم. طيب، هل يصح في غير القرآن أن نقول فلان توفى بالبناء الفاعل؟ نعم، قال بعضهم إنه يصح، والمعنى توفى أجله المقدر، أي استوفى، كأنه حق له فاستوفى. نعم. وقول يتوفون منكم، الخطاب لمن؟ الخطاب للناس جميعا، لأن الله يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وعلى هذا فكل كاف الخطاب في القرآن فإنها للناس جميعا. نعم. وقول ويذرون أزواجا، أي يتركون وراءهم أزواجا، وأزواجا جمع زوج، وهو من عقد له النكاح من رجل أو امرأة. الرجل يقال له زوج، والمرأة يقال لها زوج. إلا أن الفرضيين رحمهم الله اصطلحوا على أن الرجل يقال له زوج والمرأة يقال لها زوجة من أجل التمييز بينهما في التمثيل. وقول يذرون أزواجا نكرة، فيشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة والمدخول بها وغير المدخول بها كذا، ويخرج بها من ليست بزوجة كالسرية وأم الولد. فإنه إذا مات السيد عن أمته فلا تكون في الآية الكريمة، ولو مات عن أم ولدي التي كان يطأها وآتت منه بولد فإنها لا تدخل في الآية الكريمة، لأن الله يقول أزواجا. ولو عقد على امرأة عقدا غير صحيح فإنها لا تدخل في الآية، لأن الله يقول أزواجا، وهذه ليست بزوج. فلو عقد على امرأة وهو لا يصلي، ولا يصلي تارك الصلاة، ثم مات، فإنها لا تدخل في هذه الآية، ما عليها عدة. لكن إن كان قد وطئها فعليها استبراء فقط. لماذا؟ لأنها غير زوجة، لأنها غير زوجة، إذ أن هذا العقد ليس بصحيح، باطل. وقول يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يتربصن يعني ينتظرن، لأن تربص مشتملة في حروفها الأصول على الراء والباء والصاد، فهي موافقة لمادة صبر، ولهذا كان معنى التربص الحبس ومعنى الصبر الحبس. وقول يتربص لأنفسهم أي ينتظر، تنتظر بنفسها، وإنما قال تربص بنفسها لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح، فقال الله لا تربصي بنفسك يعني انتظري، مثل ما أقول أرفق بنفسك هون على نفسك وما أشبهها. وأما قول من قال إن أنفسهن توكيد للفاعل في يتربصن زيدت فيه الباء وجعل معنى الآية يتربصن أنفسهن فزيدت الباء، فهذا ليس بصحيح، لأن الأصل عدم الزيادة، ولأن مثل هذا التركيب شاذ في اللغة العربية. وعلى هذا المعنى الصحيح يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن 14 أشهر عشرًا، يعني 10 أيام ولا 10 ليال؟ 10 ليال بل 10 أيام، لكن يعبر عن الأيام بالليالي. ولهذا قال الله عز وجل في سورة طه إن لبثتم إلا 10، نعم، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. اقرأوا الآية قبل أن نسيت. ويوم ينفخ الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. تتبين مرض العشر هنا الأيام، فهنا قوله وعشرا يعني 10 أيام، لكن قال أهل اللغة إنهم يعبرون أي العرب بالعشر بالليالي عن الأيام لأنها سابقتها. وهل 4 أشهر تعتبر بالأهلة أو بالأيام؟ فيها خلاف، سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر الفوائد. وقول 4 أشهر لماذا اختير هذا العدد ولم يعلق الحكم بالأقرى كما في المطلقات؟ قال بعض العلماء اختير هذا العدد لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه جنين 4 أشهر، وزيدة 10 للاستثبات، هكذا ذكره بعض أهل العلم، ولكنك عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليم. لماذا؟ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل، وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل، أليس كذلك؟ ثم إن الاحتياط 4 أشهر يمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة، أليس كذلك؟ يمكن العلم قبل هذه المدة، فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر. وعندي والله أعلم أن الحكمة هو أنه لما كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولا كاملا في العدة بعد موت زوجها، وأين تبقى؟ تبقى في حشو بيت في بيتها، يعني معناها البيت من الشعر يحط لها بيت صغير خبا مثل الخبا لها تقعد فيه، ولا تمس في الماء أبدا، تأكل وتشرب لا بأس مثل ما تموت، لكن ما تمس الماء أبدا، وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها ونتنها لمدة 1 سنة كاملة، نعم، فإذا تمت السنة أتوا لها بعصفور ولا فارة ولا شيء، قالوا امحشي به فرجك، فقلما تتمسح بشيء إلا مات. منين؟ من الرائحة الكريهة. مدة السنة يأتيها الحيض 12 مرة وهي في هذا المكان، ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة فأخذت ببعرة ورمت بها. وش الفائدة؟ يعني تقول كل ما مر علي فهو أهون من رمي هذه البعرة. شوفوا شلون هذا حكم جائر والعياذ بالله وسفيه أيضا. فجاء الإسلام وأبدل الحول بهذه الأربعة أشهر، لأن أربعة أشهر ثلث حول وعشرة أيام ثلث شهر والثلث كثير، فأتي من الحول بثلثه ومن الأشهر بثلثها. فإن تبينت هذه الحكمة وكانت هي مراد الله عز وجل فذلك من فضل الله، وإن لم تتبين فإننا نقول الله أعلم بما أراد. وهذه كغيرها من العبادات ذوات العدد التي لا نعلم الحكمة فيها. فإذا بلغنا أجلهن، إذا بلغنا الضمير يعود على الأزواج المتوفى عنهن أزواجهن أجلهن، أي مدة العدة، وأجل كل شيء غايته، أي الغاية التي تنتهي بها العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فلا جناح عليكم، الخطاب للناس، ولم يقل فلا جناح عليهن كما هو متوقع. المتوقع أن يقول فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهن، لكنه قال فلا جناح عليكم. لماذا؟ لأن الخطاب لأولياء النساء، فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئا محرما عليها في هذه العدة لازم وليها أن يمنعها، وإذا تمت العدة فلا جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء، لكن بالمعروف. وقولها أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وش هذا الفعل اللي كان بالأول ممنوع، كان ممنوعا بالأول ثم كان جائزا بعد انقضاء العدة؟ الفعل هو الإحداد، الإحداد وهو اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها، هذا الإحداد. فما دامت في العدة فإنه يجب عليها أن تتجنب هذا الشيء، فتلبس الثياب الخلقة، صح؟ لا. طيب، تلبس الثياب ما شاءت من الثياب إلا ثياب الجماع، هذا صحيح. يعني لها أن تلبس الثوب الجديد والثوب الملون، لكن لا تلبس ثوبا جميلا، لأن هذا يرغب في النظر إليها ويدعو إلى جماعها. فإن الرجل إذا رأى المرأة متزينة لا شك أنه يرغب. طيب، تتجنب الحلي؟ نعم، لأن هذا داخل في ما يرغب في النظر إليها. تتجنب التحسين بأنواعه، سواء في اليد أو الرجل أو العين أو الوجه أو الشفتين، كذا؟ صح. الحنة كان من؟ نعم. تتجنب الطيب بأنواعه، كذا؟ إلا دهن العود. طيب، كل الطيب بأنواعه إلا أن الشارع رخص لها إذا طهرت بشيء من النوع، بنوع من الطيب وهو القسط أو الأظفار، ويشبه الله أعلم هذا العود الهندي هذا، أنها تطيب به تبخر لأجل إزالة الرائحة التي بقيت بعد الحيض. طيب، تتجنب مشط رأسها، لا. طيب الاغتسال ما تتجنبه؟ طيب استعمال الصابون إن كان مطيبا تتجنبه وإلا فلا. طيب هل يجب عليها أن تغتسل في يوم معين من الأسبوع أو ما تشاءت؟ ما تشاء، يعني عند العامة يقولون إن ما تتطيب ما تغتسل إلا يوم الجمعة. هل يجوز أن تصعد إلى السطح في الليالي المقمرة؟ لا المقمرة يجوز. طيب نشاهدها القمر. نعم. يقول عامة إنه لا يجوز أن تصعد إلى السطح أو تخرج إلى صحن البيت في الليالي المقمرة لأن القمر يشاهدها حينئذ. والقمر يقولون إنه إنسان بدليل أن له عينين ما تعرفه ولسانه وشفتين ولا بس عينين وأنف، بدليل أنه عينين وأنف يشوفون هالسواد اللي في القمر ويحسبونه إنه يحسبونه عينين. طيب وقوله بالمعروف، شف حتى بعد قضاء العدة لا بد أن يكون ما تفعله في نفسها في نطاق المعروف، والمعروف هو ما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع، فلا يخرج عن المروءة وعن عادة الناس ذوي المروءة ولا يخرج عن نطاق الشرع. فلو أرادت أن تتبرج تخرج متبرجة متزينة متطيبة قلنا لا لا يجوز. ثم قال والله بما تعملون خبير، ختم الآية بهذا تحذيرا من مخالفته، يعني احذروا أن تخالفوا هذا الحكم فإن الله بما تعملون خبير. والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فهو أخص من العليم لأنه أخوذ من الخبير في الأرض والحرث، ومنه مخابرة المزارعة لأن الزرع يوضع في الأرض فيدفن ويخفى، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور وخفاياها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لا جناح يعني لا إثم ولا حرج فيما عرضتم به. الخطاب في قوله عليكم لجميع الناس، كل خطاب في القرآن بلفظ الجمع فهو للناس عموما إلا ما عينه السياق في قليلة فلا بأس، لأن ذكرنا قبل قليل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، في القرآن نازل لجميع الناس. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيما أي في الذي، وإن شئت فقل ما نكرة موصوفة أي في قول عرضتم به من خطبة النساء، ولكن الموصول أولى، والدليل على أنه أولى أنه بين في قوله من خطبة النساء. وعرضتم التعريض والتلويح هو أن يأتي بالكلام غير مصرح بمراده في التصريح وتلويح وتعريض. التصريح والتعريض والتلويح معناهما واحد، يعني يأتي الإنسان بكلام لا يتبين فيه مراده، مثل بالنسبة للمثال لمعنى أن يقول للمرأة إني في مثلك لا راغب، أنا أرغب زوجي التي مثلك التي هي مثلك، نعم إنك امرأة يرغب فيك الرجال وما أشبه ذلك، إذا انقضت العدة فأخبريني. نعم. وعلى هذا فقص، هذا التعريف، هذا ما في تصريح أن يخطبها ولا لا لنفسه ولا لغيره، لكنه سمى تعريضا. انتهى الوقت. الرابع أزواجهم يتربصن، أزواجهم يتربصن، يكون هنا تقدير مبتدأ، نعم، خبر، خبر الجملة يتربصن، والجملة من المبتدأ والخبر، خبر المبتدأ الأول. طيب جملة يتربصن يا مصطفى، الخطبة معناه هو أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها ويطلبها إليه. وسميت خطبة إما من الخط بمعنى الشأن، لأن هذا شأنه عظيم، وإما من الخطابة لأنها مقرونة بالقول، طلب الإنسان الزوجة إلى نفسه يكون مقرونا بالقول، حتى أنه كان في المسألة يأتي الخاطب إلى المرأة وأهلها ويخطب فيه، يعني يتكلم خطبة ثم يبدي أنه يغضب. وربما الآن في وقت الحاضر يصدر طلب المرأة في خطبة كتابية، يكتب من فلان إلى فلان ويذكر ما يحتاج إلى بيانه في رغبته في هذه المرأة. ولكن مع هذا يفرقون بين الخطبة بالكسر وبين الخطبة بالضم، فيقول الخطبة هي القول المشتمل على الوعظ والتذكير وما أشبه ذلك، والخطبة هي طلب المرأة لتكون زوجة للخاطب. وقوله من خطبة النساء، النساء هذه عامة، ما في أحد هنا قدمها، النساء هنا عامة لكنه مراد بها الخاص، أو نقول إن أل هنا للعهد، العهد الذكر، وهو قوله لا تفعل في خالق، وهو قوله أزواجا، يعني لا ولا في معاطم من خطبة النساء يعني المذكورات، وهن الأزواج المتوفى عنهن أزواجهن، واضح. وعلى هذا فتكون أل هنا للعهد الذكر، لكن اللفظ جاء بغير اللفظ بل جاء بالمعنى، بخلاف قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فلان رسولا فعصى فرعون الرسول، هذه أل العهد الذكر لكنها جاءت باللفظ الأول تماما. وكما بقوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والمصباح المذكور، الزجاجة يعني المذكور إلى آخر. طيب هنا النساء عادت إلى الأزواج بالمعنى، فيكون مراد بالنساء هنا من اللاتي توفي عنهن أزواجهن فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي بالقول، أو أكننتم في أنفسكم بدون قول. أكننتم أي أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم بأنكم ستتزوجون هذه المرأة التي توفي عنها زوجها، ولكن بدون أن تخبروها أو تخبروا أحدا، لكن تضمروا. طيب وإذا كانت المرأة لم يتوفى عنها زوجها ويسمع أحد، هل للإنسان أن يمكن في نفسه أن يتزوجها؟ لا، ما في شك، يجوز إذا كان يجد أن يخاطبها بصريح الخطبة، فإن إضماره في قلبه أن يتزوجها من باب أولى. طيب وهذه تأتي بالفوائد، حقيقة هذه فائدة طمرت في قبل الوقت. قال أو أفهمتم علم الله أنكم ستذكرونهن، علم كلمة علم مشتقة من العلم، وقد سبق لنا أن العلم إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، مثل أن أدرك أن هذا مصر، مطابق ولا لا؟ وجازم طيب خرج بإدراك عدم الإدراك ويسمى جهلا، يسمى جهلا، يسمى يدعي عن الشيء بمشاهدة وهو ما أعرف ما هذا، ليس عنده علم بل جهل. جازما خرج به الشك والظن والوهم، الشك والظن والوهم. فالظن هو ما يترجح في نفس المرء مع احتمال غيره، والوهم هو الطرف المرجوح، الوهم هو الطرف المرجوح، والشك متساوي الطرفين، متساوي الطرفين، ما في ترجيح ولا هذا. وهذا يقوله العلماء في باب أصول في بحث أصول الفقه، وهو غير الشك والظن الموجود في الفقه، لأن الشك والظن في باب الفقه هو ما ينافي اليقين، يعني فالمترجح ليس بشيء عندهم. فلو أن الإنسان كان على وضوء ثم شك هل انتقض وضوءه، لكن ترجح عنده أنه انتقض، فإنه ما يعمل بهذا الظن ولا لا؟ ما يعمل بهذا الظن، كان متوضئ، كان متوضئ وشك هل أحدث أم لا، وغلب على ظنه أنه أحدث، فهل يعمل بهذا الظن ويتوضأ؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. فالظن في مثل في الأحكام العملية ملحق بماذا؟ ملحق بالشك، الظن الطارئ على المتيقن. طيب إذا هنا علم الله، قلنا العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، مطابقا خرج به الجهل المركب، لأن الجهل المركب يدرك الإنسان الشيء على خلاف حقيقة غير مطابق. فلو سألنا شخصا وقلنا له متى كانت غزوة بدر، قال لا أدري، هذا جهل بسيط، لا أدري، جزاه الله خير. ولو سألنا شخصا آخر متى كانت غزوة بدر، قال الحمد لله الذي نصر نبيه في يوم بدر وسماه يوم الفرقان وأنزل فيه آيات عديدة من القرآن، كانت غزوة بدر في السنة الخامسة من الهجرة في ربيع الأول. نعم، الجهل هذا مركب، لو كان عنده هذه الخطبة هذا جهل، جهل مركب، جهل مركب. وما أكثر الجهال المركبين وإن كانوا فصحاء. إذن نقول هذا جهل، جهل مركب. أيها أسوأ حالا أو الجاهل البسيط؟ الجاهل البسيط أسوأ حالا، الجاهل المركب. ليش؟ لأن جهله مركب من جهلين، جهل بالواقع وجهل بنفسه، وعند نصر أنه عالم وليس بعالم، فقد جهل نفسه وجهل بالواقع أيضا، ولهذا سماه العلماء جهلا مركب. طيب سألنا ثالثا وقلنا متى كانت هذه القدر، فقال أظنها إما في الثانية أو في الثالثة، هذا جاهل لكن عنده نوع من العلم، إلا أنه شاب، صح ولا لا؟ إلا أنه شاب، ما أدركها إدراكا جازما. لما قال الثانية صحيح هي في الثانية، لكن عنده شك هل هي في الثانية أو في الثالثة. طيب الله عز وجل علمه محيط بكل شيء أزلا وأبدا. ما معنى أزلا وأبدا؟ يعني أزلا فيما مضى وأبدا فيما يستقبل، ويدخل فيهما الحاضر، لأن الحاضر اللحظة التي قبل لحظة الآن ما واللي بعده مستقبل، وهي نفسها لا تتقسم، هي إما حاضر وإما مستقبل، وإما مرض، لكنها بلحظة تنقسم. على كل حال الله عز وجل عالم وعلمه محيط بكل شيء أزلا وأبدا، واعلم أن علم الله عز وجل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا نقص في الشمول والإخبار، قد أحاط بكل شيء علما. ومنها علم الله أنكم ستذكرونهم، ستذكرونهن في القول أو بالقلب، بهما جميعا، يذكرها الإنسان بقلبه ويذكرها الإنسان بلسانه، يذكرها مثلا لأخوانه، لأبيه، لابنه، لصديقه، وما أشبه ذلك، بأنه يرغب أن يتزوج فلان، أو يذكر ذلك بقلبه، يذكر ذلك بقلبه وفي نفسه. علم الله أنكم ستذكرونهم، ولكن هذا معطوف على قول لا جناح عليكم فيما عرضتم به حفظ النساء أو أكرمتم بأنفسكم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قوله لا تواعدوهن، هذا نهي ولا خبر؟ نهي. ولكن لا تواعدوهن نهي، وش الدليل؟ حذف النون، يعني تواعدون من أفعال الخمسة، إذا حذفت النون فلا بد من ناصب أو جازم، وإن كان قد تحذف كثيرا مع نون الوقاية، وقد تحذف أيضا لكن ليس بكثير مع عدم نون الوقاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، قال لا تدخلوا الجنة، ولم يقل لا تدخلون، مع أنه نافية هذه، ولا تؤمنوا، نعم، ولم يقل ولا تؤمنون، مع أنها نافية ولا استثنائية. طيب ها؟ الإعراب كيف نقول الإعراب لا نافية، وتدخل فعل المضارع مرفوع لثبوت النون المحذوفة للتخفيف، نعم. طيب قال ولكن لا تواعدوهن سرا. كلمة سرا ذكر المفسرون كثير منهم أن السر من أسماء النكاح، أي لا تواعدوهن نكاحا، وقالوا إن السر من أسماء النكاح لأنه يقع بين الرجل وامرأته سرا. وقال بعض العلماء لا تواعدوهن سرا، أي فيما بينكم وبينهن، فيما بينكم وبينهم. وإذا نهي عن السر فالعلانية من باب أول، ويختلف الإعراب بناء على القولين. فإذا قلنا إن سرا هو النكاح صار مفعولا ثانيا، يعني لا تواعدوهن نكاح. وإذا قلنا إن السر ضد العلانية، والمعنى لا تواعدوهن وعدا سريا، صارت أو مطلقا، يعني وعدا سرا. وأيا كان فإن الله عز وجل ينهى عن أن يصرح للمرأة بعدة النكاح، إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا هذه أداة استثناء. ولكن هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ إن كانت بمعنى لكن فهو منقطع، إن كانت بمعنى إلا فهو متصل. هذا من حيث التقدير، إن قدرت لا إلا بمعنى لكن فهو منقطع. وعلامة أخرى معنوية، وهي أنه إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو متصل، وإذا لم يكن من جنس فهو منقطع. نعم. طيب، هنا إلا أن تقولوا قولا معروفا، هل هو من جنس ما قبله من المواعدة سرا؟ ليش؟ لأن المواعدة السر ليست من القول المعروف، قل لا، إذ أن القول المعروف هو التعريض دون التصريح. نعم، وإذا كان متصلا لكن لا يصح يكون متصلا، لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، وعلى هذا فتكون الاستثناء هنا يكون الاستثناء هنا منقطعا. النحويون يمثلون الاستثناء المنقطع بقولهم قام القوم إلا حمارا، إلا حمارا. صحيح هذا التمثيل؟ ليس من جنس الرجال، ليس من جنس، ولا وإنما يأتون بهذا لأن